له ربه رحمة للعالمين. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وفي رواية إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه، وبعد فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرفه، لذاك كان حامل القرآن أشراف الأمة أولي الإحسان، وإنهم في الناس أهل الله وإن ربنا بهم يباهي. وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى، وهو في الأخرى شافع مشفع، فيه وعليه قوله يسمع، يعطى به الملك مع الخلد إذا توجه تاج الكرامة كذا، يقرى ويرقى درج الجنان، وأبواه منه يكسيان، فليحرص السعيد في تحصيله ولا يمل قط من ترتيله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أيامكم بكل خير وبركة. مع قراءة أهل المدينة مع رواية ورش عن الإمام نافع المدني. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى نبدأ كما وعدناكم في الحلقة السابقة بالمراجعة العامة على إبدال الهمز الساكن. احنا اتفقنا ان الهمزة الساكنة على مذهب رواية ورش عن الإمام نافع تمر بعدة مراحل، فتدارسنا سويا ان الهمزة الساكنة تمر بالحذف في ألفاظ لورش يقرأ ورش عن نافع بعض الألفاظ القرآنية بحذف الهمزة. على سبيل المثال حفص يقول والصابئين، ورش يقرأ ويقول والصابين كما بينا، كما يقرأ ورش بإثبات الهمز لبعض الألفاظ. فحفص على سبيل المثال، حفص عن عاصم يقرأ هزوة، ورش يقول هزوة أثبت الهمز. يوجد أيضا لورش عن نافع إبدال الهمز، فعلى سبيل المثال يقرأ حفص يؤمنون، ورش يقرأ يؤمنون. ما هو الإبدال عند ورش؟ احنا بينا هذا الكلام على مدار حلقات، هلخص هذا الكلام سريعا الآن أو الآن، نتابع سويا مع بعضنا. طيب، المراجعة العامة على إبدال الهمز الساكن، بنقول قرأ ورش عن نافع بإبدال الهمز الساكن، قرأ ورش عن نافع بإبدال الهمز الساكن بشرط إذا سبق بحرف من الأحرف السبعة الآتية. يبقى شرط إن ورش يبدل الهمزة الساكنة إذا سبقت الهمزة الساكنة بحرف من الحروف السبعة. ما هي هذه الأحرف؟ الياء والتاء والنون والميم والفاء والواو وهمزة الوصل. سبع حروف. اللي بيكتب ورايا وبيسمعني لأول مرة، عايز يعرف ليه ورش بيقول يأكلون بدل ما يقول ورش يأكلون بيقول يأكلون، ليه ورش بيقول يؤمنون، ايه هي السبب؟ بنقول ان ورش بيبدل الهمزة الساكنة بشرط اذا جاء قبل الهمزة الساكنة، كلم كلام ابسط، اذا جه قبل الهمزة الساكنة عشان الكل يفهمني، اذا جه قبل الهمزة الساكنة حرف من الحروف السبعة، حاجة من السبعة دول الياء والتاء والنون، الياء والتاء والنون والميم والفاء والواو وهمزة الوسط، فهذه الحالة ورش يبدل الهمزة الساكنة. فعلى سبيل المثال لما نيجي نقول يأكلون، أهو تابعنا سويا قرأ ورش عن نافع بإبدال الهمز الساكن حرف مد، بإبدال الهمز الساكن حرف مد واي بشرط إذا سبق بحرف من الحروف السبعة الآتية. ما هذه الأحرف؟ قلنا الياء والتاء والنون، الميم والفاء والواو وهمزة الوصل. طيب يا ترى كل همزة هيجي قبلها، كل همزة هيجي قبلها حاجة من السبع حروف اللي فاتوا دول ورش يبدلها، فبنقول الآتي، بس قبل ما هنذكر بنقول المثال، مثل يأكلون، تابعوا كده المثال بتاع يأكلون. الهمزة قبلها حرف الإيه؟ أنا عايز كنتوا اللي تقولوا معايا الهمزة قبلها حرف الإيه؟ الياء. يبقى خلاص طالما ان قبلها الياء يبقى هتبدل الهمزة. طيب وفي نفس الوقت الياء قبلها ايه؟ قبلها فتحة، يبقى في هذه الحالة الفتحة دي هتخليني ابدل الف. يبقى معنى ذلك، خلي بالكم بقى من الخطوات الاتية، ان الهمزة قبلها ياء، يبقى خلاص الياء حرف من الحروف السبعة، يبقى من حيث المبدأ الهمزة هتبدل. طيب يجيني حاجة تانية بنقولها تبدل واي واو ألف ياء، أنهي من الحروف الثلاثة هبدلها، واو ولا ألف ولا ياء؟ بيتوقف على الحركة اللي فوق الياء. يا ترى الحركة اللي فوق الياء إيه؟ فتحة، فيتناسب مع الفتح الألف، عشان كده قلنا تبدل ألف فتصير ياكلون. ماشي الكلام؟ طيب هيجيني سائل ويقول لي يا ترى أي همزة ساكنة يا شيخ قبلها حرف من الحروف السبعة دول أبدلها؟ لا، احنا عارفين الكلام العام بيقول ان الكل قاعدة استثناء، فبنقول ويستثنى مما سبق. ها، ويستثنى مما سبق لفظ الإيواء، يبقى مش اي همزة ساكنة قبلها حرف من الحروف السبعة تبدل. بس ما عدا حالة وحيدة، كلمة الإيواء كل مشتقات الإيواء، كل مشتقات الإيواء، ولذلك قلت لفظ الإيواء ومشتقاته، زي مأوى مأواكم تؤوي فأو، كل المشتقات ديت في القرآن، يبقى هتقرأ زي حفص بالظبط، تحقق الهمزة، تحقق الهمزة. كما قرأ أيضا، بصوا بقى اللي جاي، كما قرأ أيضا بإبدال الهمز الساكن لكلمات مخصوصة. أنا عايز 100 خط تحت كلمة لكلمات المخصوصة دي، لأن ما فيش غيرهم. وقلنا أو في قاعدة عايز أعممها، الحاجة اللي أقول إنها على سبيل الحصر تحفظ، ياريت تدون وتتحفظ. كما قرأ أيضا بإبدال الهمز الساكن لكلمات مخصوصة لا تنطبق عليها قاعدة الإبدال، يبقى ورش ما ينفعش يبدلها، ما هو الكلام صريح، لا تنطبق عليها قاعدة الإبدال، خلاص. بس بالرغم من كده ورش قرأها بالإيه؟ بالإبدال. أو شوفوا اللفظ، هعيد السطر تاني، كما قرأ أيضا بإبدال الهمز الساكن لكلمات مخصوصة لا تنطبق عليها قاعدة الإبدال على النحو التالي: كلمة بئس بئسما، حيثما وقعت في القرآن ورش يقول بيس بيسما، ثم كلمة الذئب بسورة يوسف هتقرأ الذيب، ثم كلمة بئر بسورة الحج تقرأ بير بير. طيب ديت المراجعة اللي أنا قلت لكم عليها في الحلقة السابقة سريعا، إن أنا هفكركم بإبدال الهمزة الساكنة سريعا كده، خلاص. طيب نروح بقى على مراجعة سورة البقرة. طيب عندنا في سورة البقرة هنراجع من الآية 182 إلى الآية 190. هنراجع اليوم في سورة البقرة من الآية 182 إلى الآية 190. نتابع سويا. بنقول أول حاجة هنتصدى ليها فرش الحروف. أول حاجة هنتصدى ليها اليوم فرش الحروف، هو اللي عندنا في الصفحة بتاعت اليوم أو في الصفحتين اللي هنقرأهم. عندنا في الآية 184، في الآية 184 عندنا كلمة فدية طعام مسكين، فدية طعام مسكين. حفص هيعمل إيه؟ هيرفع التاء مع التنوين، الفدية التاء مضمومة ومنونة برفع التاء مع التنوين فدية، ورفع الميم طعام، خلاص. مسكين كسر النون، مسكين وإفراد مسكين، مش هيقول مساكين، حفص هيقرأ بالإفراد مفردة مسكين، والنون الأخيرة بتاعت مسكين مكسورة ومنونة مسكين. طب ما تيجوا نشوف ورشة هيعمل إيه. ورشة هيقول فديته، حفص كان بيقول إيه؟ فدية، بيضم وينون حفص، هنا ورش هيضم فديته بس من غير تنوين. طيب حفص هناك كان بيقول طعامو بيضم الميم، ورش هنا هيقول طعامي هيكسر الميم. حفص هناك كان بيقرأ بالإفراد مسكين، ورش هنا هيقرأ مساكين بالجمع. ورش وحفص بيقول مسكين النون مكسورة ومنونة، أما ورش يقول مساكينا النون مفتوحة، ولذلك ورش بيقول برفع التاء دون تنوين فديته، وكسر الميم طعامي، وفتح الميم والسين وألف بعدها مساكين يعني جمع، وفتح النون نا مساكينا، يعني ورشة يقول فدية طعام مساكين هكذا. طيب تعالوا نشوف الآية 189 ولكن البر زي ما احنا ملاحظين النون مشددة ولكن مفتوحة بفتح النون مع تشديدها خلاص وفتح الراء ولكن البر خلاص بفتح النون مع تشديدها خلاص وفتح الراء ثم ولكن البر ولكن البر هنلاقي ان ورش عن نافع حفص كان مشدد النون خلاص ومفتوحة خلاص ورش خفف النون ما بقتش مشددة فبقت مكسورة لالتقاء الساكنين ولكني ولكني حفص كان بيقرأ البر الراء مفتوحة صار هنا ورش هيقول البر فالراء بقت مضمومة ومرققة مع ترققة ولكن البر أضيف حاجة كمان لو سمحت في النون المشددة ولكن لما أقف في غنة لما أقف في غنة ولكن حفص ورش لما يقرأ هيقف ورش يقول ولكن ولكن يبقى حفص لما يقف على النون هتبقى بغنة لأن عنده النون مشددة ولكن طب يا ورش لما تقف هتبقى النون مخففة بس ما فيش غنة ولكن ولكن عشان كده عايز إخواني وأخواتي المتصلين والمتصلات يبينوا الفرق وإحنا بنقرأ بورش دلوقتي إن شاء الله لما نقف عليه عايزين نبين للناس نبين للإخوة والأخوات الموافين إن النون مخففة. طيب نتابع بقى الفوائد وعايز نركز أوي في الفوائد اللي هقولها دلوقتي. في الفوائد عندنا حاجتين عندنا الداعي وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا الداعي إذا وعندنا دعاني فليستجيبوا. طيب بقول إن قرأ ورش عن نافع بإثبات الياء وصلا بإثبات الياء وصلا. طب طالما إن ورش هيثبت الياء وصلا طب ما تيجي نشوف بقى نقارنها وقفا ووصلا ورش هيعمل إيه. وقفا لما هيقف ورش على الداع بسكون العين أجيب دعوة الداع العين ساكنة واخدين بالكو. طب ولما هيوصل هيحط ياء فلما يحط ياء ورش بقت ياء مد ووراها همزة فتبقى مد منفصل ست حركات. يعني لما نيجي نقرأ نقول ايه أجيب دعوة الداع الداعي إذا يبقى لما هقف بسكون العين لان ما بقاش في ياء لما يوصل يحط الياء يبقى شرط ان ورشة يحط الياء امتى في الوصل فتبقى مد منفصل ست حركات. طب دعان زيها قرأ ورشة عن نافع باثبات الياء وصلا فلما يقف ورشة على دعان هيقف بسكون النون دعان. طب يا ورشة لما توصل هيحط ياء صحيح بس ما فيش وراها همزة ما فيش وراها همزة فتبقى عنده مد طبيعي دعاني فليستجيبوا دعاني فليستجيبوا هكذا ماشي. طيب نشوف الفائدة الثانية وليؤمنوا بي طبعا ورشة يقول وليؤمنوا يبدل الهمزة خلاص كلمة بي هي اللي عليها الفائدة قرأ ورش بفتح ياء بي وصلا وليؤمنوا بي وليؤمنوا بي لعلهم وليؤمنوا بي لعلهم. طيب المقلل بقى بخلف عنه اخر حاجة في الفوائد المقلل بخلف عنه يعني هيبقى فيه فتح وتقليل ويعني هيرتبط بالبدل فيبقى عنده هدى وقفا لما يقف عليها لما يقف عليها هيبقى فيها الفتح والتقليل هدى هدى وعنده الهدى وهداكم واتقى التلات ألفاظ دول هيبقوا عند ورش عن نافع فيهم الفتح والتقليل ماشي الكلام. طيب في انتظار بقى اتصالاتكم ننتظر بقى نسمع التلاوة بقى. طب معنا الاتصال الأول السلام عليكم. السلام عليكم. بسم الله وبركاته. عليكم السلام. تفضل أخي خالد. كيف حالك أخي حسن؟ الحمد لله. كيف حالكم؟ في نعمة. تفضل أخي خالد. بسم الله. من الآية 182؟ أي نعم. الله خير إن شاء الله.

أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. بارك الله فيك يا أخت فاطمة. السلام عليكم. بارك الله فيك. معنا الأخت افتخار من السعودية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالكم يا شيخ؟ الحمد لله. أحسن الله عليكم. نسأل الله بكم. من أين أقرأ؟ من أول مطلع الصفحة. فمن خاف من موس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن خاف من موس جنفا أو إثما فأصلح. النقل أو إثما تاني. فمن خاف من موس جنفا. فمن خاف من موس جنفا أو نعم جنفا أو إثما فأصلح بينهم فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر هكذا تمام أحسنتي. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم. بين الترقيق خير. وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر الراء مرققة؟ لا أخر مفخمة لأنها مسبوقة بفتح. نعم فعدة من أيام أخر أيوة. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. بارك الله فيك. الله يجزاك خير. معلش أكمل عشان الداعي. طيب وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. الداعي. أيوة. نعم. الداعي إذا دعان. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. فليستجيبوا لي ما فيهاش حاجه الياء بتاعت لي. ايوه بي. بي. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. بارك الله فيك، احسنت. هي الآية فعلا، هذه الآية الأخيرة هي المحك في اليوم، يعني محك الياء وصلا ووقفا. معنا اتصال آخر، الأخ المتولي. السلام عليكم. السلام عليكم، ازيك يا شيخ محمد؟ الله يكرمك يا أخ المتولي. الحمد لله رب العالمين. نقرأ؟ تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين. فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. بارك الله فيك يا متولي، جزاكم الله خيرا. وجزاكم مثل. معنا أم زينب من السعودية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فيه القرآن هدى. أيوة. فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. بس خلي بالك من النقل، فعدة من أيام برضو زي أيام أخر. فعدة من أيام أخر. أيوة. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. بس برضو هيبقى فيها تقليل، على ما هداكم برضو مقللة. على لا تقلل من الألفاظ التي لا تقلل لورش. ما إيه اللي تقلل؟ هداكم. على ما هداكم. أيوة كده. صح؟ تمام. ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. طيب هستأذنك في حاجة. نعم. عايزك تقفي على الداع عشان نبين ان في الوقف ما فيهاش ياء، وفي نعم. الوصل فيها ياء عشان نبين للناس. ماشي. أجيب دعوة الداع. أيوة. أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. بارك الله فيك، أحسنت. معنا الحاجة أم فارس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا يا شيخ محمد. الله يكرمك يا أمي. بارك الله فيكم. ما شاء الله مستوى الطلبة بتوعك وتلامذتك يعني يشرح الصدر والله ما شاء الله. ربنا يجعله في ميزان حسناتك يا ابني. اللهم أمين. الله يكرمك يا رب. تفضلي. أبدأ منين؟ نقرأ ناخد الصفحة الأخرى بقى. أحل لكم ليلة الصيام. يعني جت على حظي أنا. طيب كم تحبي؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. نعم معك يا أمي تفضل. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. فلا نباشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. طبعا الفجر الرأي هنا مفخمة ومرفقة لها الوجهين. نعم. الأولى التفخيم. لا ها؟ راء الفجر. في الفجر. لا راء الفجر مفخمة وقفا ومرققة وصلا. احكام الراء العادية. يعني هي مش في الوقف التفخيم والترقيق. لا ليست من الالفاظ التي يجوز فيها التفخيم والترقيق. ماشي. يبقى هنا من الفجر ثم اتم الصيام الى الليل. تمام. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. بارك الله فيك يا أمي. وفيكم يا ابن. السلام عليكم. عليكم السلام. معنا أخونا عبد الله من المغرب. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك أخي محمد حسن ونفع الله بعلمك. اللهم أمين. اللهم أمين. من أين أقرأ بارك الله فيك؟ تفضل أخي. من أحل لكم ليلة الصيام. بارك الله فيك. الآية 187. بارك الله فيك. أقرأ من البداية أحسن. الآية 187. أحل لكم ليلة الصيام. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. فلا نباشرهن. خلي بالك. نعم. ما خلي بالك ما تبلغش فتحة الفاء جابت ألف. فلا نباشرهن. فلا نباشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. بس أخي عبد الله. نعم. أخي عبد الله أتم زمن الغنة. ثم أتموا الصيام إلى آخره. ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام. أخي عبد الله. نعم. أين الإخفاء الشفوي؟ أموالكم بينكم بالباطل. تاني ولا تأكلوا. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. بارك الله فيك أخي عبد الله. أحسن. بارك الله فيك أخي. بفضلك أريد أن أقترح أن يكون هناك أكثر من رقم هاتف لتعذر الاتصال. نريد أن نشارك معكم دائما في خصوصا بهذه الرواية لكي نحاول أن نجيدها أكثر. حاضر أخي عبد الله. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله. وعليك السلام ورحمة الله. طيب معنا الأخت نور من القاهرة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله عنا خيرا. خيرا جزاكي. نين أبدأ؟ من قول الله تعالى ولا تأكلوا أموالا ولا تأكلوا. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وآتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. بارك الله فيك يا أخت نور. أحسنتي. معنا أخونا محمد من المغرب. السلام عليكم. وعليكم السلام محمد حسن. تفضل أخي محمد. من أين أبدأ؟ ابدأ من قول الله تعالى أحل لكم ليلة الصيام. وأعلمك أني أقرأ حامل لكتاب الله بدون تعليم معلم قراءة فردية ولكن أطلب منك الله جزاك الله خيرا أن تصلح لي مخارج الحروف الأخيرة لما تقوم القراءة. حاضر أخي. حاضر تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. طيب أخي, علم أخي محمد نعم تسمعني أخي محمد؟ نعم. طب انظر إلى لهن مش آخرها آخر هذه نعم اللغة. نعم نبين الغنة لهن. نعم. لباس لهن. جميل. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. أخي محمد. نعم. لاحظ حرف الخاء من الحروف المفخمة. قل معي تختانون. تختانون. رقق التاء وفخم الخاء. تا تختانون. تختانون. تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. فلا نباشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. طيب حرف الفاء فا ولا فا؟ فا. الفجر. الفجر. ثم أتم الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. في المساجد. في المساجد. تلك حدود الله فلا تقربوها. الوصل أولى، اوصل الكلام. تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. بارك الله فيك أخي محمد، تابعنا باستمرار إن شاء الله، أعزك الله. طيب معنا أخونا محمد من الغربية. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي محمد. بارك الله فيكم وأعزكم يا رب. أعزك الله، تفضل. نبدأ من إن شاء الله. اقرأ من قوله تعالى ولا تأكل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا. ها؟ لتأكلوا؟ لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى. طيب أخي محمد. تفضل. أولا تفضل. وليس البر تشكيل. أيوة. الراء مضمومة صح؟ أيوة. طب قبلها حرف ايه؟ مكسور. حلو. الراء لما تبقى مضمومة وقبلها كسر حكم الراء عند ورش ايه؟ رقق. جميل. تمام. يبقى البر تتقال ايه؟ البر. جميل. ادي رقم واحد. رقم اتنين ولكن ورش ما بيشددش النون. ولكن تبقى النون مخففة. أيوة. فلما تبقى النون مخففة لما يوصلها ورش بالكلمة اللي بعدها يكسرها ولكني تتقال ايه؟ ولكني البر. ايوة كده. يلا اعد الآية من اول. وليس البر. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى. اقول لك على معلومة كمان. فضل. تأتوا ولا تاتوا؟ تاتوا. يلا هات تاني. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى. من اتقى. من اتقى. طيب انت اول مرة بتقرأ ورش؟ يعني بقى لي فترة قصيرة بتعلم. حلو قوي. تابعني بقى، همشيك على خطوات معايا. خلينا على الفتح الاول اتقى. خلينا فتح الاول. خلاص اوكي. ماشي خطوة ماشي. خطوة مع بعضنا. ماشي. يلا. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى. حلو. وآتوا البيوت من أبوابها. جميل. واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. بارك الله فيك أخي محمد. تابعني خطوة خطوة هنمشيها في الرواية. جزاكم الله عنا وجزاكم مثل أخي محمد. بارك الله وبارك بارك. معنا أم محمد من الشرقية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي أم محمد. أقرأ من أين أقرأ؟ عايز بقى حضرتك تقرأي لي الصفحة اللي فاتت. فمن خاف من موص جنفا إن شاء الله. يلا. طب سؤال قبل بس ما أقرأ. تفضل. فالآن طبعا هنا مش هنبدأ لانا عشان هي مقترنة بالفاء. أحسنت. صح. تمام. هي والواو. أيوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين فمن تطوع خيرا. جميل. بس حاجة فلتت منك. فدية طعامه ولا فدية طعامي؟ طعامي عشان مضاف إليه. أيوة كده. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى. طب أسألك سؤال. نعم. القرآن ليه ما عملناش فيها مد البدل؟ لأن الهمزة والساكن اللي قبل منها في كلمة واحدة. لأن إيه؟ في كلمة واحدة مش كلمتين. طب ما هو أمانه في كلمة واحدة عشان أقول هي زي مسؤولة برضو يعني. لا. نعم. عشان مسبوقة بساكن صحيح. صح؟ مش دي من مستثنيات البدل؟ لا أدري. ما هي القرآن فيها مد بدل صح؟ اه. مد البدل ده مش الراء ساكنة؟ أيوة فندم. عشان كده ورش ما يمدش البدل لو جه قبل مد البدل ساكن. أيوة. حرف عليه مرسوم رأس الحاء الصغيرة. أيوة فندم. يلا. جزاك الله خير. وجزاكم مثل. هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. جميل. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع. أيوة كده. أجيب دعوة الداعي إذا دعان أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. بارك الله فيك يا أم محمد. أحسنتي. معنا الأخت دعاء من القليوبية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أخرى إن شاء الله من أول فين. أحل لكم ليلة الصيام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن. هتقرأ ورشة ولا حفص؟ نعم ورشة ولا حفص؟ لا ورشة إن شاء الله. طيب يبقى فلان. نعم فلان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. طب أقول حاجة؟ نعم. الراء مضمومة ولا لا؟ اه مضمومه. وقبلها ايه؟ قبلها كسر. يبقى نعمل ايه في الراء؟ تقوم رقعكم. يلا انزلي بالراء شويه. ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله اياته للناس لعلهم يتقون. ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون. يسالونك عن الاهله قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأ وليس البر بأن تاتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى. لا انزلي شوية بالراء. ولكن البر من اتقى واتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. بارك الله فيك يا أخت دعاء. أحسنتي. طيب ده كان أخونا المخرج بقولنا ده كان آخر اتصال. جزاكم الله خيرا على كل متصل ومتصلة. أحسن الله إليكم. أنوه تنويه بسيط إن الحلقة القادمة أنا كنت وعدتكم إن الحلقة القادمة هستكمل إبدال الهمز. إحنا كل اللي خدناه ده إن أبدل همزة ساكنة. هل يا ترى ورش ممكن يبدل همزة متحركة؟ نعم في القرآن لورش إبدال الهمزة المتحركة على قواعد وعلى غير القواعد، بس مش هعمله الحلقة القادمة. الحلقة القادمة أنا بسميها حلقة التحريرات. ايه حلقة التحريرات؟ عندنا تحريرات مهمة جدا، حاجات خاصة برواية ورش في الصفحتين اللي جايين، صفحتين الخميس القادم في تحريرات في منتهى الأهمية هتدرج فيها خطوة أولى وخطوة تانية واجمع بينهم. عشان كده بقول نخلي بالنا من الحلقة القادمة جدا، نبلغ بعضنا، الحاضر يعلن الغائب زي ما بنقول. حلقة القادمة في ورش هامة جدا، حلقة التحريرات، حاجات مهمة في رواية ورش. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. هذه الدنيا كساعة، اجعلوا الأعمال طاعة واشتروا الخير بضاعة من يدي الهادي محمد. هذه الدنيا تزول والبقى فيها لا يطول، وغدا في البعث نقول اشفع لنا يا محمد. ألقاكم الخميس القادم إن قدر الله البقاء واللقاء. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.